الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله رضي الله عنه: الترخيص للضعفة وذوي الأعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر. بعد منتصف ليلة النحر لا يجوز لأحد أن يرمي قبل نصف الليل الأخير بالإجماع. قبل نصف الليل الأخير بالإجماع. ويرخص للنساء والصبيان والضعفة وذوي الأعذار ورعاة الإبل أن يرموا جمرة العقبة من نصف ليلة النحر. بدنا دليل على ذلك. قال: فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت. رواه أبو داود والبيهقي وقال إسناده صحيح لا غبار عليه. شوف يا إخواني، لأنه ستنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها الرسول كان معه نساؤه، كان ليلة العيد ليلة أم سلمة، حتى في السفر عليه الصلاة والسلام كان إيش لكل بعد ليلة، فقال لها تنزلي من جمع وبترمي وبنجتمع بصلاة الفجر في مكة، أو نصلي في مكة الفجر، يكون حاجز نصلي مشان تكون معه ليلة بعد الفجر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يرموا بالليل، رواه البزار، وفيه مسلم بن خالد لكن زنجي وضعيف. وعن عروة بن الزبير قال: دار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر، يعني إجت نوبتها إيتا يوم النحر. شو عندكم أنتم؟ فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع، شو جمع؟ مزدلفة، حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح. صلي الفجر فين؟ بعد كم تصلي الصبح أول الفجر بمكة، أين بتكون رمات؟ طار لك له نصف الليل. أي هو من نصف الليل؟ بس هذا نصف الليل منين عينوها؟ يعني وارد عن الرسول إنه نصف الليل مثلاً، الفقهاء اجتهاد منهم يعني رأي. مراد العبرة للنصف الليل في من المغرب للفجر. نعم. هذا الليل نصفه. منين جابوا كلمة نصف الليل؟ لأنه كانوا ما بيجوز إلا بعد نصف الليل الأخير. بعد نصف الليل. الأخير. ليش ما بيجوز قبل نصف الليل مثلاً من العشاء؟ أيوة. لأنه معلومك. كان عليه الصلاة والسلام يؤمرهم لما يغيب القمر، يقولوا بمزل بس يشوفوا القمر غاب يقولوا يلا دخل نصف الليل، معكم اللي يدخل قبل ما يغيب القمر أو لين يصلي هناك يكون غاب القمر. كانوا ما يطلعوا مزل اللي بعده يغيب القمر يشوفوا يعني القمر وقاعدين بوادي. اي نعم جاي مع العقولة شايف. يعني من هون استنبطوا انه ما يعني خلى يعني سمح لهم بالنزول من مختلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل من هون اخذوها انه ما بجوز الرمي قبل الا بعد منتصف الليل. وعن عطاء وعن عروة قال: دار النبي صلى الله عليه وسلم الى ام سلمة يوم النحر فامرها ان تعجل الافاضة من جمع حتى تاتي مكة فتصلي بها الصبح. بقى معلوم كان عد على الجمل تنزل من مزدلفة كم كيلومتر من مزدلفة لها حتى يصل لمكة؟ 16. بقى بتصل ترمي الجمرة ضالك لون بتم 8، بدأت تقريبا 8 كيلومتر من الحرم. اينا 8 هذول بطلعوا تقريبا ساعتين اكتر. نعم ساعتين مكة عشرين. يعني مسبوب بده يكون أقل. كان راكبي إذا كان راكبي على الجمل بدأ أفتح نص ساعة بتصعد. ما بتصعد شوية. مشي مشي الجمل مثل مشي الإنسان البطيء. مشي الجمل ما في بالنسبة للجمال مثل مشي الإنسان. الحمار أسرع من الجمل بالمشي. مشي الجمل مشي. عن عطاء قال أخبرني مخبر عن أسماء هيك عندكم أسماء بنت عميسي أن رمت الجمرة قلت إن رمينا الجمرة بليلة قالت إن كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود. قال الطبري استدل الشافعي بحديث أم سلمة وحديث أسماء على ما ذهب إليه من جواز الإفاضة بعد نصف الليل وأقوياؤهم في عدم الإذن. وذكر ابن حزم أن الإذن في الرمي بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال ضعفاؤهم وأقوياؤهم في عدم الإذن سواء. والذي دل عليه الحديث أن من كان ذا عذر جاز أن يتقدم ليلا ويرمي ليلا. وقال ابن المنذر السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة. ومن رمى حينئذ بالليل فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه. وضعت كانت إجت معه ما بنعرف السماء فينا بس هلا هلا الأحاديث اللي هلا إنه السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. هذا حزم سيدي إنه مخصوص بالنساء دون الرجال يعني مو معقول الحكي. ولذلك شو عم يقول الشيخ والذي دل عليه الحديث أن من كان ذا عذر جاز أن يتقدم ليلا ويرمي ليلا سواء كان رجل ولا امرأة. هذا صحيح. أي نعم. ومن رماه عم يقول ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة راحت كلام ابن المنذر. ومن رماه حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه بالليل. والله أنا منافق. إيه الحمد لله رب العالمين. سيدة كثيرة بالليل. أين قسم الأعمار يخلصوا من الإيش من الزحمة مرأ معنا أحاديث كمان بعث النساء والغلمان حتى ستنا عشي الجاريتني كنت لو علمت كنت استأذنت وزلت معهم الكتاري اللي بعتهم يعني من جملة سيدنا العباس حماش والجمال عمره 17 سنة بعد نساء بعد جمع كبير اللي راحوا هنا عم يقول انه ما يجو مخصوص للنساء مو صحيح يعني بالنسبة للرمي نعم نعم بالنسبة للرمي يعني خصوصا الرمي قبل نص الليل الرمي بالليل مخصوص بالنساء نعم يعني في أقوال قوية جدا على أنه بيجوز بعد نص الليل الرمي أقوال قوية جدا سيدنا الشاك سيد بصح الرمي بعد نص الليل مرمى هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل إذا كان في عذر يمنع الرمي نهارا جاز تأخير الرمي إلى الليل ثم قال رمي الجمرة من فوقها بجوز هي لأنه كان بالأول في عقبة لا ما صار كله مثل بعضه الجبل أمو كله ما خلوا جبال هنا. عن الأسود قال رأيت عمر رضي الله عنه رمى جمرة العقبة من فوقها. ليش مكروه كروه الفقهاء إنه من فوق والناس تحت إذا ضربت الحجر بقوة بتصيب حدا بتأذيه أما الآن كله أمو صار كله أمو صار الجسر وسئل عطاء عن الرمي من فوقها فقال لا بأس رواهما سعيد بن منصور. الرمي في الأيام الثلاثة الوقت المختار للرمي في الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه. وروى البيهقي عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا نرمي في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، فإن آخر الرمي فإن أخر الرمي إلى الليل كره له ذلك، ورمى في الليل إلى طلوع شمس الغد. وهذا متفق عليه بين أئمة المذاهب سوى أبي حنيفة، فإنه أجاز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال. لحديث ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر حل الرمي والصدر. ما انتفخ النهار يعني إيش؟ الارتفاع، ارتفعت الشمس يعني. الوقوف والدعاء بعد الرمي في أيام التشريق. لم يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي تأخر لبعض الزوال سيدي، مشان العالم تسأله، مشان العالم يعني يسألوه أخي، ما يرمي من بكير وينزل رأسان، ما بيشوفوا الناس، ما بيتعلموا، تأخر مشان التعليم، مو معناته أنه يعني وهيك سيدي يعني. ما في خلاف. قال: الوقوف والدعاء بعد الرمي في أيام التشريق. يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبلا القبلة، داعيا الله وحامدا له، مستغفرا لنفسي ولإخوان المؤمنين، لما رواه أحمد والبخاري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة الأولى التي تلي المسجد رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي، فيقف ويستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف ثم يرمي الثانية بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي، فيقف ويستقبل القبلة رافعا يديه، ثم يمضي حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف، ما بيدعي هناك. كل رمي بعده رمي في ذلك اليوم تقف وتدعو، وكل رمي لا رمي بعده في ذلك اليوم تنصرف بدون دعاء. وفي الحديث أنه لا يقف بعد رمي جمرة العقبة، وإنما يقف بعد رمي الجمرتين الأخريين. وقد وضع العلماء لذلك أصلا قاعدة، فقالوا إن كل رمي ليس بعده رمي في ذلك اليوم لا يقف عنده، وكل رمي بعده رمي في اليوم نفسه يقف عنده. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف، يعني لا يقف في الدعاء. الترتيب في الرمي. أين الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ رمي الجمرة الأولى التي تلي منها، ثم الجمرة الوسطى التي تليها، ثم رمى جمرة العقبة. وثبت عنه أنه قال: خذوا عني مناسككم. فاستدل بهذا الأئمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين الجمرات، وأنها ترمى هكذا مرتبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار عند الأحناف أن الترتيب سنة. كثير ناس يلموا العقبة بالأول بجلو الصابة عندين الأولى كثير عم يسألون ترتيب سنة. ترتيب سنة عند الأحناف، عند غير الأحناف واجه وهيك سنة صح. استحباب التكبير والدعاء مع كل حصاتي، ووضعها بين أصابعي، ووضعها بين أصابعي، هيك يحطها بين أصابعي بالميرا. عن عبد الله بن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كان يقولان عند رمي جمرة العقبة: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وعن إبراهيم أنه قال: كانوا يحبون للرجل إذا رمى جمرة العقبة أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. فقيل له: تقول ذلك عند كل جمرة؟ قال: نعم، عند كل لم يتحصى. وعن عطاء قال: إذا رميت فكبر وأتبع الرمي التكبيرة. بتكبر بالأول وبترمي بعدين، وبسم الله الله أكبر رضا للرحمن وطردا للشيطان، ترمي تتخذ الثاني بسم الله الله أكبر رضا للرحمن وطردا للشيطان، تضربها بسم الله الله أكبر رضا للرحمن وطردا للشيطان إلى آخره. نعم. وفي ثم سيد أخذ الحصى هيك بين أصابعه، هيك بشدة الإلتهاب، يخشى أن تقع منه. يخشى ايش؟ يخشى يرموها. لا بتمسكها هيك ترميها رمية ما تضربها هيك بقوة. المفروض انه يمسكها بكل الاصابع يعني اذا مسكها باصبعتين او ثلاثة يعني ما بيحسن يمسكها. لا الاصبعتين احسن من ثلاثة، الاصبعتين للرمي احسن من ثلاثة. توقع على توقع يعني اذا وقعت بدك تعيدها. هيك الاصبعتين متجوزين على روحها. شو مالك انت مالك ماسكه منيح؟ مسكها شد عليها، بدك شد عليها. لو كنت ماسك ليره ذهب حدا ناكشك بتعمل ايد اصبعك هيك؟ برص عليها سيدنا اذا طالعوا معه يشرب شو نيكه وخمسيه وصافي كثير والله. انت البحصات من له امريكا وصافي ودنيا ما كله صار تاخذ من مكه كله عرفات من عرفات عرفات نتعاش نتخفى من مكه من عرفات مليان الارض كله منين مكان بس من مزدلفه صار وصافي كثير. اذا اعمل شيء وحده خذ غيرها معلش كرهوا بس المرمية اللي عند الجمرة كرهوا ابن حزب ما في كرهه اين قال وانا قال اللي رميت نعم وفي حديث حديث جابر سي اين الوقوف والدعاء بعد رمي في ايام تشريحون بعد هون ما شاء الله اينا هون. وعن عطاء قال اذا رميت فكبر واتبع الرمية التكبيرة روى ذلك سعيد بن منصور. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاه قال في الفتح واجمعوا على ان من لم يكبر لا شيء عليه. وعن سلمان ابن الأحوص عن أمه رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس معه. رواه أبو داود. النيابة في الرمي، من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي كالمرض ونحوه استناب من يرمي عنه. في أشد المرض في ما عذر. عن جابر رضي الله كله مرض. اللهم صل على النبي. عن جابر رضي الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه ابن ماجه. المبيت بمنى، البيات بمنى واجب في الليالي الثلاثة أو ليلتي الحادي عشر والثاني عشر عند الأئمة الثلاثة أحمد. نعم هنا في الليالي الثلاثة. شو عندكم؟ الليالي الثلاثة هنا عند الأئمة الثلاثة. الثلاثة كم بس هو صاير صفة إلى صفة إلى ومضاف إليه صفة. ويرى الأحناف أن البيات سنة. يا سلام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. يا سلام. مين؟ ابن عباس. رواه ابن أبي شيبة. وعن مجاهد لا بأس بأن يكون أول الليلة بمكة وآخره بمنى أو أول الليل بمنى وآخره بمكة. من عم نسوي نحن؟ أي نعم. قال وقال ابن حزم ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء ولا شيء عليه. واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الأعذار المبيت كالسقاط ورعاة الإبل فلا يلزمهم بتركه شيء. وقد استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. رواه البخاري وغيره. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى. رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي. للرعاء امسح في الرعاء والرعاة. متى يرجع من منى؟ يرجع من منى إلى مكة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر بعد الرمي عند الأئمة الثلاثة. وعند الأحناف يرجع إلى مكة ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لكن يكره النفر بعد الغروب بمخالفة السنة ولا شيء عليه. في معنى نفرين، النفر الأول والنفر الثاني. النفر الأول الثالث عشر، والله شلون إذا بدك تنفر بدك تخرج قبل ما تغرب الشمس، فإذا غرب الشمس واجب عليك المبيت منها وترمي اليوم الرابع. عند أبي حنيفة إذا غربت عليك الشمس إلك توفر لكن مكروه، ما لك توفر حتى إذا طلع الفجر ما لك حتى نفسي. شو إخواني؟ نعم فهمت أبو عبد الله. الهدي نعم يوم الثاني عشر، النفر الثالث بالثالث عشر يوم الرابع يعني بيكون. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم. الهدي هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربا إلى الله عز وجل. قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. شو معنى ما يهدى من النعم إلى الحرم؟ يعني يهدى إلى أهل الحرم. الحرم بيأكل بيشرب؟ نعم. واسأل القرية، قرية الحطام تسأل. الحمد لله على السلام إن شاء الله. أهلا وسهلا. ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربا إلى الله عز وجل. قال الله تعالى والبدن الجمال جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. شو القانع؟ السائل. المعتر الذي تعرض لأكل اللحم. والله شلون. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هلا دقت البيت يا أمي نال السماء إجا بدي أطمن عليك يعني إن شاء الله إجا الولود لسه إن شاء الله فينا. فبكرة الصبح قالت إلنا لو بكرة جمعة الساعة قلنا لا موية إن شاء الله إن شاء الله طريق ما في شيء يعني ما في شيء الحمد لله. أنا فاذكر اسم الله عليها صواف. شو معنى صواف؟ يعني رابط إجرة اليسرى إيدة اليسرى واقف مشان بدك تنحرها. شلون بينحروهم؟ بربطوا الإيد اليسرى هي بيعقلوها وبيجيبها السكين بطرقها والله الجمل الأفضل في النحر الجمل. أنا قال شفت واحد مسكين عم بده يرميها ويكتفها لأنها شو عم يخبطها يقتل قتل الشعر عليم الله شي شعر شو قتل ضرب جبارين يا لطيف جهل أخي جهل. يمكن يماني أو شعر ما بيعرف هو الأصل سيدي في وابن سبطة إيد اليسرى إيد اليسرى إيه نعم أما نظر لا بده يكون قائم نحوي قائم لأن تبركها صعبة كثير لكن هيك بركها وذبحها بصير بصير تنخي بيطلع راسها من جنبها كمان أنا شفتها هيك بس نخي ربط لها راسها بجنبها وضربها الضبيل ما عاد يتحرك ولا قلبت ولا وقعت ولا كل شيء له أصول ناس بشمة بيتلبسوا بلبسوا حتى ما تفز لأنه ما بقى تحسن فز لما بيبطل رأسه بدنا ما بقى تحسن ما في هو برأس النيران. نعم تسوي رأس الناقة الذنبة. أنف الناقة في بيته بيقول ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة. واحد كان عنده نساء متزوج أربعة بعثت تقول واحد إيش واحد اتأخر مسكين والله شلون ما صار غير إيش الذنب ما ما شايف غير الرأس يا رب، ما طار الرأس، صار يعيروها، شو رأس ما في لحمة رأس الجمال، طار لك لون، طلع قال له جاء وحش قال له أنا ما خلص ولا شيء، قال له قوم هم الأنف، طار لك لون، هم والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، امسكها بأنفه وسحبها مسكين ذا، طلع له أنف الناقة أنف الناقة أنف الناقة، إيه نعم. الأفضل فيه أنا الأفضل فيه أجمع العلماء على أن الهدي لا يكون إلا من النعم الإبل والبقر والغنم هذا بالنسبة عندنا أما في بعض البلاد لا في بقر ولا في غنم وفي نوع آخر شايفين إخواني نعم لا في ناس ما عندهم إبل عندهم نوع آخر غير ضرلت لون حسب الحيوانات اللي تكون عندهم إذا ما وجد ظل الذي وجد يعني نعم بياخذ مصاري معه وبيشتري إيه نعم معلوم بيجي على مكة لأنه كل شيء فيه أجمع العلماء أن الهدي لا يكون إلا من النعم واتفقوا على أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم على هذا الترتيب لأن الإبل أنفع للفقراء لعظامها والبقر أنفع من الشاة كذلك لعظامها واختلفوا في الأفضل لشخص الواحد يدفع الغنم إيه نعم قال هل يهدي سبع بدنة أو سبع بقرة أو يهدي شاة والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء أقل ما يجزئ في الهدي للمرء أن يهدي للحرم ما يشاء من النعم وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل وكان هدي هدي تطوع كمان واجب وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة أو سبع بدنة صلى الله عليه وسلم أو سبع بقرة فإن البقرة أو البدنة تجزئ عن سبعة قال جابر رضي الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه أحمد ومسلم ولا يشترط في الشركاء أن يكونوا جميعا ممن يريدون القرب إلى الله تعالى بل لو أراد بعضهم التقرب وأراد البعض اللحم جاز عند بحنيفة ما يجوز خلافا للأحناف الذين يشترطون التقرب إلى الله من جميع الشركاء يعني ما قلنا البقرة بتجي عن سبعة سبعة بدون يضحوا مثلا أو واحد لا بده لحمات يبيحها عند الشافع بجوز عند أحمد بجوز عند مالك بجوز عند بحنيفة ما يجوز يكون كله قصدين القربة إلى الله تعالى هنا فهمت شلون؟ يعني واحد من هالسبعة ما لازم شكر خلينا نفرض الآن بالأضحية الآن هون أضحية سبع أشخاص بجوز نشتري جمل نذبح أضحية كل واحد بياخذ يا ترى لو واحد من السبعة قال أنا بدي مبدي بدي أخذ اللحمات وبيحها اللحم الأضاحي ما بجوز بيحها والهدي ظهر له شو حصته بجوز عند أبي حنيفة ما بجوز اللي يكون كلنا ناويين الأضحية قربا لله تعالى عند إمام الشافعي والإمام مالك ما بجوز يكون واحد ناوي إيش غير القربة نعم متى تجب البدنة هيك عندكم ولا تجب البدنة إلا إذا طاف للزيارة جنبا أو حائضا أو نفساء بالنسبة للنساء أو جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق أو نذر بدنة أو جزورا مفهوم؟ نعم أو جامع بعد الوقوف بعرفة معلوم قبل ما لو كان حلق خلص ما عليه نتحلق ومن لم يجد بدنة فعليه أن يشتري سبع شياه مو سبع شيء بعد الحلقة عليه شاب نعم إيه بعد الحلقة تحلل الحقيقة حلل كل شيء إلا النساء بس على الأول جامع عليه بس أظن عليه شاب ولا ما عليه شيء حلل له كل شيء إلا النساء إلا النساء إيه بس نساء إذا جامع إيه إذا جامع معلوم قبل عليه شات إيه قبل الذبح عليه بدنه إيه قبل الحلقة قبل الحلقة من قبل الحلقة قبل الحلقة عليه بدنه إيه نعم بس إذا كان بعد الحلق عليه شاء عليه شاء أقسامه ينقسم الهدي إلى مستحب وواجب فالهدي المستحب للحاج المفرد والمعتمر المفرد والهدي نعم أقسامه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسئ بها ولا أجدها فأشتريها شو بدي ساوي فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحون رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح أقسامه ينقسم الهدي إلى مستحب وواجب. فالهدي المستحب للحاج المفرد والمعتمر المفرد، لو غرب عمره صعب أنك تعمل هدي هناك. والهدي الواجب أقسامه كالآتي: أولا وثانيا واجب على القارن والمتمتع، ثالثا واجب على من ترك واجبا من واجبات الحج كرمي الجمار، لو ترك الجمار كلها واجب عليه يذبح إيش، والإحرام من الميقات، ما أحرم من الميقات تركه كمان دم، والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، إذا قفت بعرفة بالنهار بدك ما حتى يدخل جزء من الليل، وإلا بصير واجب عليك إيش دم. يعني هنا عمل شو اسمه تركها ما عم يكررها. لا مبين معطوف عليه. مبين أيوه. أي نعم. والمبيت بالمجد من ترك واجبا من واجبات الحج. اي نعم ايش الاخواني، والمبيت وترك المبيت بالمزدلفة او منا او ترك طواف الوداع، كل هذا لايش دم. رابعا واجب على من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام غير الوطئ، مرمى الوطئ كالتطيب والحلق، طيب عليه دم، حلق عليه دم. خامسا واجب بالجناية على الحرم كالتعرض لصيده. شايفين اخواني واجب بالجناية على الحرم كالتعرض لصيده أو قطع شجره، وكل ذلك مبين في موضعه كما تقدم. شروط الهدي: يشترط في الهدي الشروط الآتية: أولا أن يكون ثنيا إذا كان من غير الضأن، ضأن الغنم، إذا كان الغنم وعمره 6 شهور جناه بين الكبار ما يبين بيجزي. أما الضأن فإنه يجزئ منه الجذع فما فوقه لعمره، وهو ما له 6 أشهر وكان سمينا. والثني من الإبل ما له 5 سنين من إخواني، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة تامة، فهذه يجزئ منها الثني فما فوقه. نعم من الغنم، إذا كان من الغنم يمشي حاله، من غير غنم ما بيمشي. والنذر يكون يترك بين الكبار ما يبين ما ينعرف. ثانيا أن يكون سليما من العيوب، فلا تجزئ فيه العوراء ولا العرجاء ولا الجرباء ولا العجفاء الهزيلة. وعن الحسن أنهم قالوا: إذا اشترى الرجل البدنة أو الأضحية وهي وافية مسالم من جميع فأصاب عنده عور أو عرج أو عجب قبل يوم النحر، أو فأصاب عور أو عرج أو عجف قبل يوم النحر فليذبحها وقد أجزأته. رواه سعيد بن منصور عند الحنيف اللي بدلها. هل كان استحباب اختيار الهدي؟ روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدي أحدكم لله تعالى من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه، والله فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. تعالى تعالى عنه له تعالى شرف عنه شرف أهلا وسهلا أهلين سهلين يا مرحبا أهلا وسهلا أهلين سهلين أتعبناك يا شيخ. استحباب اختيار الهدي مهم. روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبني: يا بني لا يهدي أحدكم لله تعالى من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. وروى سعيد بن منصور أن ابن عمر رضي الله عنهما سار فيما بين مكة على ناقة بختية نسبة لنصر لون هنا، فقال لها: بخم بخم، فأعجبته فنزل عنها وأشعرها وأهدى. يا سلام، أحسن شيء يعني مقصود. اليوم من نقي شو هذه هاي قضيتها، ما تزيل ما تزيل الله هنا. لكان إشعار الهدي وتقليده. الإشعار هو أن يشق أحد أن يشق أحد جنبي سنام البدن أو البقرة إن كان لها سنام حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة لكونها هديا فلا يتعرض لها. والتقليد هو أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد ونحوها ليعرف بها أنه هدي. وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما وقلدها، وقد بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه عندما حج سنة 9. أما تقليد الغنم ما أخذوا فيه، أما القول هذا عظيم. يعني الحكمة في الإشعار والتقليد وإخواني، وقد استحق وقد أهدى رسول الله مرة غنما وقلدها. شو عندكم لك؟ أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما وقلدها وبعث بها مع أبي بكر. ما بضر أخي، يعني مرة واحدة. وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وقت الحديبية. وقد استحب الإشعار عامة العلماء ما عدا أبا حنيفة. ليش؟ لأنه أخي بيجي بالسيف بخدوس بتألمها. بل لطيف أخي عند السلام تفزع، قل له بحيث ما تشعر، مثل بيأخذوا لك إبري، في ناس بيأخذ لك إبري بالوريد بيطير ضبانات على، في ناس بيأخذها متشعر فيه. والله شلون العوام صلم يجي يضربوا بيك أليم الحيوان كره أبو حنيفة كما تأذى الحيوان. بس ليش قال ما عدا أبا حنيفة ما عدا أبي حنيفة؟ لا معلومة كي عدا في الماضي، ما تقدم عليها ما بصير في الماضي طولا واحد. أما إذا قلنا عدا بصير حرف جر وبصير في الماضي مخير من النصب والجر فيها. أما تقدم على ما بتعين الفعلية. حياك الله يا عبد الله. فهمت شو سأل أبو عبد الله؟ إنه عدا وخلا وهذول حروف جر وبيجوا أفعال، إذا تقدم عليهم ما بتعينوا الفعلية، ما بعد يكون منصوب، وإذا بتقدم عليهم ما بصيروا حروف وبصيروا أفعال مخير بين النصب والجر. باطل. حياك الله. أين سنة؟ والحكمة في الإشعار والتقليد، والحكمة فيها تعظيم شعائر الله مزينها وإظهارها وإعلام الناس بأنها قرابين تساق إلى بيته تذبح له ويتقرب بها إليه. تذبح لله، يعني الله يرحمه قال لجدي أمي ضحي كل سنة لكن أحسن خروف، أحسن ما تلاقي تحط له الطواء برأبته، تحط له تعمل له مثل مرشحة الفرس هيك على ظهره، تغسله كل يوم وآخر أما تدفع تقول لي اركب عليه، عشان تقول لي ما بدي مطيتي في الآخر بشوف حالي شلون عليه، تركب يمشي شوي يرحمني. لكن زيني زيني ما شاء الله شكرا. رحمة الله عليها. زين الحب احنا نتفرج عليه، تغسله كل يوم نظفه. ركوب الهدي، يجوز ركوب البدن والانتفاع بها. كيفين اخواني؟ لقول الله تعالى شو عندكم؟ لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق. من جملة المنافع الركوب. كيفين اخواني؟ نعم. قال الضحاك وعطاء: المنافع فيها الركوب عليها إذا احتاج، وفي أوبارها وألبانها، والأجل مسمى أن تقلد فتصير هديا. الله شو؟ نعم. أيوة. ومحلها إلى البيت العتيق. قال: يوم النحر ينحر بمنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبا، قال إنها بدنة. هيك عندكم؟ نعم. لازم يكون يقول إن إيش؟ هديا. قال اركبا ويلك في الثانية أو الثالثة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عطينا أحمد وإسحاق ومشهور مذهب مالك. قال الشافعي يركبها إذا اضطر إليها. وقت الذبح، اختلف العلماء في وقت ذبح الهدي، فعند الشافعي أن وقت ذبح يوم النحر، مهيك؟ وأيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم وكل أيام التشريق ذبح، رواه أحمد. فإن فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاء، وعند مالك وأحمد وقت ذبح الهدي سواء كان ذبح الهدي واجبا أم تطوعا أيام النحر. وهذا رأي الأحناف بالنسبة لهدي التمتع والقران. وأما دم النذر والكفارات والتطوع فيذبح في أي وقت. وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي وقتها من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة. مكان الذبح الهدي سواء أكان واجبا أم تطوعا لا يذبح إلا في الحرم، وللمهدي أن يذبح في أي موضع منه من الحرم. لا هيك مكان الذبح فين؟ فين؟ الهدي. شو لبا؟ جزاء يعني؟ أزمة يعني لما طلع شوالي. أيوة. أو والله متى أظن مر معنا هيك إذا كان عليه جزاء يذبح ما مصل زمان مر خلص الدرس بعدين مرجع. أين فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل منا منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر، رواه أبو داود وابن ماجه. والأولى بالنسبة للحاج أن يذبح بمنى، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة لأنها موضع تحلل كل منهما. هذا بغير الوتاد. الوتاد ما نحن نذبح بالمروة، كل مبلط وكل بيتك تذبح مطامنك قاعد أو تطلع لخارج إيش أين. فعن مالك أنه بلغه أن رسول مع إخواني مروة مو بس البقعة هي المروة، هي ممتدة للأخير تطلع لبعض الأسواق لهناك كل اسم المروة هنا. فعن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر وكل منى منحر، وفي العمرة هذا المنحر يعني المروة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر. أبدا استحباب نحر الإبل وذبح غيرها. قال يستحب أن تنحر الإبل وهي قائمة مثلا قاري نعم أو متمتع نعم نزل رمل الجمعة حلا مطاعم نعم عليه دبح نسا ما دبح يدبح بحل له النساء ما يدبح متى مطاف يحل له متى مطاف يحل له عبر الطواف عبر الطواف الحلق مطاف نعم حتى الحلق الأصل فيه كمان إيش الطواف مراد به الطواف هنا. قال يستحب أن تنحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، وذلك للأحاديث الآتية. أولا لما رواه مسلم عن زياد بن جبير عن أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها، يعني خلتهم قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أو سنة نبيكم هذا. ثانيا وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي منها الثلاث يعني، رواه أبو داود. ثالثا وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف أي قياما على ثلاث، رواه الحاكم. أما البقر والغنم فيستحب ذبحها مضطجعة، فإن ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح قيل يكره وقيل لا يكره. ويستحب أن يذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح، وإلا فيندب له أن يشهده يشهد الذبح. لا يعطى الجزار الأجرة من الهدي، نعطيه من غير إيش الهدي. لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي، ولا بأس بالتصدق عليه منه، بجوز صدق عليها صدقة من الهدي، لقول علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا، رواه الجماعة. وفي الحديث ما يدل على أنه يجوز أن ينيب عنه من يقوم بذبح هديه وتقسيم لحمه وجلده وجلاله، وأنه لا يجوز أن يعطى الجزار منه شيئا على معنى الأجرة، أما من باب الصدقة معلش، ولكن يعطى أجرة عمله بدليل قول تعالى نعطيه من عندنا. وروي عن الحسن أنه قال لا بأس أن يعطى الجزار الجلد. شوف مانع نعم الجزار شو أنت الجزار الجلد الأكل من لحوم الهدي. هذا مثل الحديث على أن سيدي مصيب عليه من حرم إكماله. لا رسول النحر 63 وسيدنا علي نحر البقر. نعم معناته أنه في جزار ساعد لسيدنا. نعم لا بالنسبة للحم تقطيع وال أيوه. تقطيع والفرم والأشياء أي أيوه. بدأ السلف والسلف كان هين من النحر أيوه. هو هنا شوف الجزار يا سيدي لا الجزار الأكل من لحوم الهدي. أمر الله بالأكل من لحوم الهدي فقال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذا الأمر يتناول بظاهره هدي الواجب وهدي التطوع، وقد اختلف فقهاء الأمصار في ذلك. نعم جامع عند الشافعي وعند. فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى جواز الأكل من هدي المتعة وهدي القران وهدي التطوع، ولا يأكل مما سوى النذور وكفارات وكذا. وقال مالك يأكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه كمان شايف، ولفوات الحج، ومن هدي التمتع متمتع، ومن الهدي كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين، وهدي تطوع إذا عطب قبل محله قبل محله. وعند الشافعي لا يجوز الأكل من الهدي الواجب مثل الدم الواجب في جزاء الصيد وإفساد الحج وهدي التمتع والقران، وكله موجود. وكذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه، أما ما كان تطوعا فلو أن يأكل منه ويهدي ويتصدى. ليش هدي القران والتمتع عن الشيخ نمجوز إن هذا عنده دم جزاء؟ هذا ليت لنزم يكون العمرة برحلة جديدة والحج برحلة جديدة. أين أين مقدار ما يأكله من الهدي يعني الإمام الشافعي ما بيأكل شيء. للمهدي أن يأكل لا إذا كان تطوع بجوز تطوع. للمهدي أن يأكل من هدي الذي يباح له الأكل منه أي مقدار أي مقدار يشاء أن يأكله شرطه كله بلا تحديد، وله كذلك أن يهدي أو يتصدق بما يراه. وقيل يأكل النصف ويتصدق بالنصف، وقيل يقسمه ثلاثا فيأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، يقلب نصف الأضحية. الحلق أو التقصير. ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي أن كلك أنت أعصينا وبصح بس جاي معنا عاطف عليها عن ابن عمر رضي الله عنهما. أين حط إشارة اكتب على الكنار أيوة حطوه على الكنار رضي الله عنهما. أن سيدي فوق منها في فراغ نعم إذا في فراغ كويس. وروى البخاري ومسلم أن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. ورويا عنه البخاري ومسلم عنه يعني عبد الله عن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر نعم شلون؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين جائز يعني، لكن الحديث عم يقول الأفضل التحليق مقدم، هو حتى بالآية مقدم. ورويا عنه هون الشاهد، رويا البخاري ومسلم عنه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه أو بالنتف، ولو اقتصر على ثلاث شعرات جاز عند الشاب. والمراد بالتقصير أن يأخذ من شعر الرأس قدر الأنملة، هي الأنملة المقصود. وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه، فذهب أكثرهم إلى أنه واجب يجبر تركه بدم، وذهبت الشافعية إلى أنه ركن من أركان الحج. وقته وقت للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، فإذا كان معه هدي حلق بعد الذبح. ففي حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه بمنى قال أمرني أن أحلقه. شايف؟ هذا كان حلاء، لما الرسول أمرني أن أحلق يعني لو شعره. رواه أحمد والطبراني. ووقته في العمرة بعد أن يفرغ من السعي بين الصفا والمروة، ولمن معه هدي بعد ذبح الهدي، ويجب أن يكون في الحرم وفي أيام النحر عند أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد للحديث المتقدم. شايفين إخواني؟ أي مالك هو شايف أخي أستاذ؟ شايف عم يقول؟ وقت الذبح في العمرة بعد أن يفرغ من السعي ولمن معه هدي بعد ذبح، ويجب أن يكون في الحرم وفي أيام النحر عند أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد للحديث المتقدم. وعند الشافعي ومحمد بن حسن والمشهور من مذهب أحمد يجب أن يكون حلق أو تقصير في الحرم دون أيام النحر، فإن أخر الحلق عن أيام النحر جاز ولا شيء عليه. ما يستحب فيه، يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ويستقبل القبلة ويكبر ويصلي بعد الفراغ منه يعني ركعتين. قال وكيع لازم يكون ويصلي بعد الفراغ منه لازم يكون ركعتين مكتبينها. قال وكيع قال أبو حنيفة أخطأت في خمسة. قال وكيع قال لي أبو حنيفة قال لي متعين والله قال وكيع قال لي أبو حنيفة أوكي ابن جراح هنا. قال لي أبو حنيفة أخطأت في خمسة أبواب من المناسك. شايفين إخواني؟ شو عم يقول عن نفسه؟ أخطأت في خمسة أبواب من المناسك فعلمنيها حجام. ما كان عندي فعلمنيها. وذلك حب أني حين أردت أن أحلق رأسي وقفت على حجام، فقلت له بكم تحلق رأسي؟ بكم تحلق رأسي؟ حلق يحلق؟ حلق يحلق؟ يحلق محلق حلق يحلق مو ضمه قريب على اللام. أين؟ بكم تحلق رأسي؟ فقال عراقي أن؟ قلت نعم. قال النسك لا يشارط عليه. عبادي هاي قد ما تدفع. اجلس. فجلست منحرفا عن القبلة. فقال لي حرك وجهك إلى القبلة. وأردت أن أحلق رأسي من الجانب الأيسر. فقال أدر الشق الأيمن من رأسك. فأدرته وجعل يحلق وأنا ساكت. فقال لي كبر. فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب. فقال لي أين تريد؟ فين وتروح؟ لعله رح يصلي. فقلت رحلي. قال صلي ركعتين ثم امضي. إخواني يا سلام. فقلت ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام. فقلت له من أين لك ما أمرتني به؟ قال رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا. ذكر القصة المحب الطواري. هيك بدنا حلقيه. شو ها؟ طواف الإفاضة مشغولين. كملهم. نعم. نصل طواف الإفاضة مشغولين. نعم. إذا مشغولين. بالصفحة بصفيان. استحباب إمرار الموسى على رأس الأصلع. في شيخ إسرائيل تثمر الموسى على رأسه. فيش الشعر. ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للأصلع الذي لا شعر على رأسه أن يكون مرة صلوا هون جماعة مسنين وكل رأس يصير عم يلمع وشعر الكهرباء فوق وما يطلق وشعر الكهرباء صلوا فوق هذا شوفي ألفا شوف ومتون عم كلنا لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. شو مراد العتيق؟ يعني الانتيكة والله شلون القديم العظيم. ولا بد من قال ابن المنذر اجمع كل من تحفظ عنه من كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان الاصلع يمر الموسى على رأسه. على أن الأصلع يمر الموسى. على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه. وقال أبو حنيفة إن بينما قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه. وقال أبو حنيفة إن إمرار الموسى على رأسه واجب كمان. استحباب تقليم الأطفال والأخذ من الشارب. يستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه ويقلم أظفاره. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حلق في حج أو عمره أخذ من لحيته وشاربه. وقال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه قلم أظفاره. أنا كنت مرة في المدينة عند الشيخ علاء الدين قلت له بعث لي الحلاق تبعه إجا من الحلاق لي وأصل لي أظافر دي رجل. شو شاطر صار لك له سبحان الله حلوة تكسني شاطرين ولما افتح لي شعرات يعني أصل لك أضاف رجليك وأضاف رجليك كمان. نعم أمر المرأة بالتقصير ونهيها عن الحلق. كيف إخواني؟ نعم. روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. حسنه الحافظ. قال ابن المنذر أجمع على هذا أهل العلم وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة القدر الذي تأخذه المرأة من رأسها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة يعني مقدار الأنملة. وقال عطاء إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه من طويله وقصيره. رواهما سعيد بن منصور. وقيل لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها. وقال الشافعية أقل ما يجزئ ثلاث شعرات طواف الإفاضة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وخلع ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، حمد الشاكرين من السماوات ومن الأرضين ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد. وزن واصينا يا مولانا لما يثنيك عنا إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل من أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن عن أيماننا نورا ومن عن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم وأعطنا نورا، اللهم افتح لنا صدورنا ويسر اللهم لنا أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا. نسألك اللهم إيمانا كاملا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جوبة عويوم شكو الله حمد رجل جوتني.